يبقى عندئذ انت تتوكله على الله. يبقى لما ياتي يخوفك ويخوفونك بالذين من دونه، لما الشيطان ياتي يخوفك بالذين من دون الله عز وجل ويخوفك باوليائه، سيتحرك اليقين دفعا لوساوس الشيطان. يبقى اذا ايه؟ هتبقى في حصن حصين من الشيطان. بمعنى وان العبد احصن ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله. عرفت ازاي؟ يبقى اذا انت ليه بتذكر ربنا كتير ومع ذلك مش في حصن من الشيطان؟ لانك لا تستقيم على ذلك المنهج الذي بينه. مفهوم؟ اذا ما تستغربش لما تلاقي واحد يقرا القران كله في 3-4 ايام في 10 ايام وهو الشيطان يستحوذ عليه بكليته من شعره الى انفر قدمه او اكرس قدمه. ليه؟ لانه اللسان في واد والقلب في واد اخر، مفيش منهج واضح. يبقى مفيش قلعه، يبقى مفيش حصن واضح. يبقى الشيطان انت عمال تدعو وتذكر وهو ايه؟ وهو مسيطر عليك. لكن عشان تبقى ابعد ما يكون من الشيطان بالذكر يبقى لابد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس، تعقيبا على تلك الخمس التي ذكرها يحيى لبني اسرائيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس، الله امرني بهم، الجماعه. الجماعه والجماعه لغه هي من الجمع، من الجمع. والجمع هو اجتماع الفرد الى الفرد، وسمي الواحد اذا الفرد واحدا ويكون بحاله منفردا اذا لم يكن معه غيره. واختلفوا هل الجماعه اقلها اثنان ام اكثر، والصحيح ان ضد الافراد جماعه، ضد الافراد جماعه، وان وقع في اللغه التثنيه، وان وقع في اللغه تثنيه. فالجماعة يمكن أن يكون عددها مثنى وثلاث ورباع، ولذلك صح انعقاد الجماعة باثنين شرعا. واختلف بعض اللغويين وقالوا الجماعة لا تكون باثنين، الجمع أقله ثلاثة. واضح؟ والجماعة شرعا، هذا المهم، اختلفوا فيها على خمسة أقوال مفادها في معنيين. هذه الخمسة أقوال الأول منها هم قالوا الجماعة هم أهل العلم وأهل الفتوى من زمن الصحابة، من زمن الصحابة. والثاني قالوا هم الصحابة رضوان الله عليهم عموما. والثالث هو أهل العلم والفتوى في كل زمان. والرابع هو عموم المسلمين بمجتهديهم وأهل فتوتهم إذا استقاموا على الحق. ولذلك قالوا الجماعة هي السواد، ولذلك قالوا الجماعة هي السواد، أي عظيم المسلمين، عظيم الجمع، سواد المسلمين. والرابع الخامس هم المسلمون إذا ما اجتمعوا على إمام واحد، المسلمون إذا ما اجتمعوا على إمام واحد. هذه الخمسة أقوال ذكرها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في المجلد الثاني. استقصاء منه لكلام أهل العلم في معنى الجماعة الذي وردت به النصوص، وقد ثبت في أمر الجماعة نصوص كثيرة منها ما هو في البخاري وغيره، منها حديث حذيفة المشهور فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال فكيف الحال إذا لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال عليك بخاصة نفسك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة بالألف واللام قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، ولا يزال العبد في بحبوحة الجنة ما التزم الجماعة، ولا ينال الذئب إلا من الغنم القاصية، إلى غير ما قال صلى الله عليه وسلم. ومنه الحديث الذي في أيدينا. هذه النصوص التي جاءت في الجماعة تختلف عن النصوص التي جاءت في الإمارة. فمسألة الجماعة ينظر، أو مسألة اجتماع المسلمين ينظر لها على مسألتين: مسألة الإمارة وجوازها من عدمها، وهي عمدة هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، وهذا يعني جواز التأمير عند العمل. ومعنى التأمير هنا هو أن يكون رجلا تنقطع به المفاسد وتتم به المصالح. رجل تنقطع به المصالح المفاسد وتقوم به المصالح دفعا للخلاف، لأن الشريعة أكدت على أن الخلاف مذموم. الخلاف مذموم بكل صوره، فالأصل في الخلاف مذموم. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل الله في هذه الآية فريقين: الفريق الأول هم أهل الرحمة المرحومين، وهم مستثنون من الفريق غير المرحوم وهم أهل الاختلاف. فكل من كان في اختلاف فهو غير مرحوم، إلا لمهمة إلا دي أن يكون لا حيلة له في الخروج منه. كل من وقع في الخلاف فهو غير مرحوم، إلا من كان لا حيلة له في الخروج منه، وهو جنس الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الخلاف، افهم الكلام ده كويس ولك ثواب في نفسك، هذا الخلاف الذي لا يسع العبد الخروج منه لا يقع إلا طبيعيا. ايه معنى كلمة طبيعيا؟ يعني يقع نتيجة لظروف لا مخرج للعبد منها، حاجة طبيعية واقعة فيه، كقصور الفهم وعدم البلوغ. قصور الفهم دي مسألة بيد الله سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلم. فداود قصر فهمه مع أن الله أتاه العلم والحكمة، ومن الله على سليمان بالفهم. واضح؟ فقصور الفهم ليس عورة، فقد يفهمني الله ما لا يفهمك، وقد يفهمك ما لا يفهمني. واضح؟ فقد يكون خلافا بسبب قصور الفهم، آية يفهمها البعض من الصحابة على وجه ويفهمها الآخرون على وجه، كأسامة بن زيد وابن عباس نظر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، فقال ابن عباس ليس له توبة، وقال أسامة له توبة. فهذا نوع من الفهم. أو عدم البلوغ، وعدم البلوغ أيضا أمر لا حيلة لك فيه، أنت تسعى وهو يسعى وبلغك ولم يبلغه. فقد ظل ابن عباس رضي الله عنه يفتي بزواج المتعة بسن زواج المتعة أكثر من عام أو قريبا من عام لعله أقل أو أكثر وقد نسخ ولا يبلغ ولم يبلغه ذلك. فمثل هذا يسمى خلافا طبيعيا لم ينشئوه، فلم يكن فريقا من الصحابة بمسألة خاصموا فيها الآخرون وقالوا إلا تقولوا بقولنا وإلا فارقناكم كما يقع في زمنه. لا، لم يقع هذا منه، لأن هذا اسمه خلاف منشأ. واضح؟ لم يقيموا خلافا منشأ أبدا، ما عملوش جماعة وقالوا تيجي معانا وإلا تبقى مش منا، عملوش كده أبدا، لكن وقع منهم خلافا طبيعيا. واضح؟ خلافا إيه؟ طبيعيا، إما لقصور العلم أو قصور الفهم أو عدم البلوغ أو النسيان زي عمار وعمر رضي الله عنهما، كان في سفر فأجنب فلم يصلي عمر ظنا منه أنه لا يجوز الصلاة بغير الماء، وتأول عمار قول الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن التراب يكون بديلا للماء على نفس الحال الذي يستخدم فيه الماء، فتمرغ كأنه يغتسل بالتراب. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الأمر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفه صلى الله عليه وسلم ومسح بهما بكفيه وجهه وكفيه ضربة واحدة. فظل الأمر على هذا حتى ولي عمر رضي الله عنه الخلافة فنسي، وكان عمار يفتي بذلك أن الرجل إذا ما أحدث حدثا أصغر أو أكبر وفقد الماء تيمم. فأتى به وقال ما بال هذا، أتأمر الناس أن يصلون بلا وضوء؟ أتأمر الناس أن يصلون وهم جنب؟ فقال لا يا أمير المؤمنين، كيف ذلك؟ فقال إنك تقول لهم كذا وكذا، يعني بتفتنهم بجواز التيمم مع الجنابة وما بيصلي هو جنب، لأن عمر كان لا يرى التيمم إلا في الوضوء، فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر يوم كذا ساعة كذا؟ فظل يذكره فلم يذكر، نسي، حصل موقف ونسي سنين، ومشاغل خلافة ومشاغل كذا ومشاغل كذا، والنسيان أمر ليس بيد العبد، مش كده ولا ايه؟ فأنساه الشيطان، نسي أو نسية. فلما نيجي نقول عمرها يقول له مذهب متذكر، مش كده؟ وده دين ما يقدرش يقول له خلاص أصلا. فقال له إن شئت أمسكت بأمر الأمير، أنت خلاص ده أنت اللي هتقول لي أعمل وأنت ليك حق الطاعة علي يبقى أنت اللي منعت. فعمر رضي الله عنه رجل الحصيف المؤمن قال لا قل، ولكن أنت على نفسك، أنت يبقى حر. بل اثنين إيه؟ أرجعوا الأمر إلى لم يستطر إنه ملوش بقى من ذلك كذا ومعين يغب. فوقع خلاف، هذا خلاف يسمى طبيعي لأن سببه أمر لا حيلة للعبد من الخروج منه. هناك أمور كثيرة كأسباب خلاف ذكروها العلماء في محلها، لكن ليس هذا محل بسطها، لكن المهم نحن نفرق بين الخلاف المعفو عنه، الخلاف كله مذموم، لكن هناك خلاف معفو عنه مع أنه مذموم، وخلاف غير معفو عنه. الخلاف الذي يعفى عنه هو الخلاف الذي لا يسع العبد الخروج منه. واضح؟ لا يسع العبد الخروج. ايه اللي كان يسع عمر ان يخرج من الخلاف مع عمار؟ هل لي وسع؟ طب ده مش بإيديه، لا يسعه هو، مفهوم؟ لا يسعه، مفهوم؟ يعني حاجة مش بيده، لكن انا بإيدي ان انا وانت مثلا نمنع نتقاتل سوي، نمنع ان احنا نتراحر، نمنع ان احنا نقعد نشتم في بعض، ده بإيدي ولا مش بيدي؟ ده داخل في تكليف، لكن نسياني ده في ايدي مش بيدي. فده معنى خلاف طبيعي. وده نحن بنقول ان ما وقع من الصحابة من خلاف لا يخرجهم عن كونهم من اهل الرحمة، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، الا من رحم ربك. هل الصحابة اولنا اول من يعنى بهذا هو الصحابة؟ فهذا يعني ان ما وقع فيه من خلاف لا يدخل في ذلك الخلاف المذكور اللي هو ايه مختلف. مفهوم؟ فالخلاف مذموم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، الى غير هذا من الايات التي تدل على ان الاختلاف مذموم. طيب واحد يقول احنا مشهور عندنا خلافهم رحمة وخلاف الائمة رحمة وخلاف امتي رحمة، اما قوله خلاف امتي رحمة فهذا لا يصح كحديث، لا يصح باي طريقة، بل بعضهم عده من الموضوعات والمناكب، ده من حيث يكون حديث. طيب طب كمعنى ليس في الخلاف رحمة، لان الخلاف مذموم والله لا يجعل رحمة فيما ذمه ابدا. فما يجيش واحد يقول والله اما تسمع مساله قال فيها ابي حنيفه، قال فيها ابو حنيفه، وقال فيها الشافعي، وقال فيها الامام احمد، وقال فيها الامام كذا، وقال فيها كذا، فيبقى اي واحد تختاره اختاره، لان اختلافهم رحمه. هذا عين الهراء وتضييع الدين، لان هذا معناه تعبيد العبد بهواه وجعل الدين فيه اختيار، خيار وفقوس. يبقى من جهتين خرجنا عن صلب العبودية التي فيها اخراج المكلف عن داعية هواه. انت ليه مكلف؟ عشان نخرجك من داعية مزاجك وهواك ونبتليك باوامر تميز بك الخبيث من الطيب وتميز عبوديتك. لكن ساعة ما نقول لك نحط قدامك 10 حاجات ونقول لك اختار اللي يعجبك يبقى عبدناك بهواك. ولكن لا يصح بحال الاختيار بين المذاهب. فإن كان مقلد فيلزمه أن يأخذ من مذهب واحد، ومعنى مذهب مش الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد، إنما ممن رأى أنه أهلا للتقليد فقلده، ما لم يظهر له أنصب منه. يعني أنا دلوقتي رجل مقلد لقيت الراجل ده راجل عالم مشيت وراه، يبقى انا ما ينفعنيش اسال غيره حتى اعلم ان غيره اعلم منه، من باب ان انا امكانياتي الاخذ ده لنبته. ومن كان اكثر من ذلك فيلزمه ان يقف على ما وهبه الله من امره. اللي بيقدر يميز يميز، لكن يقدر يميز ويقلد ما ينفعش. طب ما عندوش حظ للتقليد يبقى ما ينفعش، زي اللي عنده مسألة طلاق يلف على مشايخ البلد كلها ويقول لك اما يمكن الاقي حد، يبقى ده ضلال ضلال، لانه هو يرضى بدينه في هذا. الراجل ده هو اللي ماشي ورا الدين كله، ويجي في المسألة دي الراجل ده ما ادالوش اللي هو ايه، فاضطر يلف. وبعدين تيجي تقول له يقول لك اختلافهم رحمة، فهذا كلام باطل، هذا كلام ايه باطل. اما انت بالاختلاف الواقع قلنا اختلاف طبيعي، نفس الخلاف اللي وقع بين الصحابة هو الخلاف اللي وقع بين الأئمة. إيه اللي خلى قول أبي حنيفة اختلف عن قول الشافعي؟ هو اللي خلى قول عمار يختلف عن قول عمر، وهو اللي خلى قول أسامة يختلف عن قول ابن عباس، وهو اللي خلى قول ابن عباس يختلف عن قول ابن مسعود، وهو اللي خلى قول ابن مسعود يختلف مع قول عثمان كما وقع في الحج. ابن مسعود ينكر على عثمان اللي بيتمه في الحج، ولما يجي يصلي يروح يصلي معاه. شو بقى خد بالك من خلافكم عامل ازاي؟ فأتى ابن مسعود رضي الله عنه لانه كان امام يقولوا له اتنكر عليه وتصلي معه؟ مش دنيانا الكلام ده ما ينفعش والسنه ركعتين؟ قال انما تحبون انما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه، انما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. لانه لما هو يعمل له جماعه ثانيه الخراب هيبقى اكتر، وعذره ايه؟ السنه، اقامه السنه. واضح؟ فصلى خلفه طاعه للامام وانتصارا لوحده المسلمين وعدم التلبيس على العوام والاعاجم اللي بيجوا من البلدان، راى في ذلك مصلحه اكثر من مصلحة ايه؟ اقامة الاسلام. لان ده من الدين وده من الدين. بس ده 10 وده 8. يبقى ابو 10 يكسب. فيبقى هما لما تيجي تقول لي ليه ابي حنيفة ليه؟ لماذا؟ ابو حنيفة يقول بخلاف الشافعي وده وده يقول كذا وده كذا وكذا ليه كده؟ يقول لك هو نفس الفهوم والبلوغ والنسيان، قلة العلم، اصول، نظر، فهم، واضح؟ حتى انك ترى الايه الوحيده يستدل بها المستدل على المنع ويستدل بها الاخر على الجواز ولا عجب، لان هذا ايه؟ فهم. زي المساله افتى فيها داود وافتى فيها سليمان ولا عجب، ايه الخلاف؟ لذا قال بغير ده الفهم، واضح؟ يبقى لا عجب. وهل هناك يعني انت دلوقتي هتقول العلماء طب دول نبي وليس بعد النبوة من مقام في الدين؟ في بعض النبوة مفيش بعد النبوة مقام في الدين. يبقى اذا ايه ده مقام في الدين. يبقى الخلاف مردود. طبعا احنا خرجنا شوية لكن بس عشان تفهم انه معنى الجماعة في الشرع الذي امر به الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو انه ده غير مسألة الامارة. مسألة الامارة قلنا انه جواز الامارة على العمل وليس جواز الامارة على الجماعة. يعني ينفع ان احنا مسجد زي ده يتعمل فيه واحد كبير يقول نعمل كذا ونسوي كذا ونشتري ده ونبيع ده ونعمل الدور ده كذا ونعمل ده نوع من الايه؟ من الإمارة والإدارة والرئاسة، وهو تولية ما تنقطع به المفاسد وتقوم به المصالح. ده معنى بعيد عن معنى الجماعة. الإمارة ده معنى عن معنى ايه؟ ما ينفعش نقول انه جماعة كذا يعني المعنى ان احنا الامر واحد يبقى من خلالها خلاص، وان سميناه جماعة من باب الاجتماع على واحد ما في درس وفي علم وفي ادارة وفي ترتيب وفي بيع وشراء وفي اختيار المصلحة وترك المفسدة، فده يبقى جماعة مش المقصودة بالنصوص. يبقى ده من باب اللغة، من باب الايه؟ اللغة. جماعة كذا لا بأس، من باب اللغة زي جماعة الصلاة. اما ان يكون لها نظام وبيع واخذ وعطاء وولاء وعداء فهذا لا يكون الا مع ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجماعه، والزم فيه بلزوم الجماعه. لاننا ممكن تختار رجل وهذا الرجل يكون قليل العلم فيختار من الامر ما تكون مصلحته مرجوحه فاخالفه فيه، لان الله يكون قد من علي ببعض العلم ما ارى غيره مصلحته راجح. فايه لو انا خرجت من عنده ومن النظام اللي هو عامله، اذا كان لشرع ولمصلحه ارجح مش هبقى خلفت ايه؟ مش هبقى في الحاله دي خلعت رقه الاسلام وذم التعزير ويبقى انا كده كفرت وبعدت عن الدين اللي هو النصوص ده، واضح؟ فمن اخذ نصوص الجماعه على الاماره يبقى عمل خلط، واضح؟ ومن اسقط نصوص الاماره بنصوص الجماعه يبقى عمل خلط. فلما يجي واحد يقول والله ما فيش حاجه اسمها عمل جماعي ولا فيش حاجه اسمها كذا، ليه يا عم؟ لانه احاديث الجماعه بيجي من مختلف فمفيش، فيلغي كل شيء، يلغي اي اجتماع للمسلمين. ويجي واحد تاني يبقى ده ايه؟ نقول له خطا. ليه؟ لانه الغى مسائل الاماره بحديث الجماعه، الغاها. او بيجي يقول والله لا ده احنا هنثبت الاماره، فيروح ايه؟ يثبت احكام الجماعه عليه، والامير له طاعه ويقول لك اعمل تعمل، ولو عملتش تبقى منافق وتبقى خلعت الرقه من عنقك وتبقى انت بيعمل ايه؟ خلط، واضح؟ لكن نحن نقول انه لا جماعه الا بالمعنى الذي جاء في النصوص والذي ذكره العلماء، وهي جماعة المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاءت الرواية التي أخرجها الترمذي بسند حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة. وفي الوقت الأخرى قال ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. إذا الجماعة هي من ما أنا عليه وأصحابي. طيب لو كانت هذه الجماعة تعني الصحابة والأمير بتاعهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما يكون، إذا خلص ما فيش جماعة، يبقى احنا مش هنعرف نمشي بقى مع من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا اخذناها بالسكوت، اما اذا اخذناها بالمنهج فالمنهج ممتد الى قيام الساعه. ولذلك قال ابن مسعود وجماعه الجماعه ما كان على الحق ولو كنت وحدك اسم الجماعه ده هو جماعه ازاي؟ هو جماعه بانه انتسب الى الفريق الذي به الجماعة. وهذا يعني أن الجماعة غير مربوطة بزمان ولا بمكان، إلا إذا اتفقوا على إمام. وهذا الذي رفع به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيبقى في شرط وحده في كذا ويبقى في كذا، اعمل ايه؟ قال عليك بجماعه المسلمين والامام. يعني ايه؟ يعني ياخذ جيش. هتعيش السنه دي والسنه الجايه وبعد 20 سنه وبعد 50 سنه وبعد 100 سنه و200 سنه حسب قدر الله. والله اذا كانت السنه اللي انت عايش فيها سنه كذا كان المسلمين لهم امام لسنه معينه ومجتمعين على امام المسلمين بدين الله يا على جماعة المجتمع خذ من عنده. ده من حيث الزمان يعني ايه؟ ده المكان. فحذيفة بيسأل بفتح وارد ان يمكن يكون ما يعدش للكلام ده او يغرق زمان بتاعه للمسألة كيفة واتباع للأهواء. واضح كل جزء من بلدانه فرسول ان يعمل ايه؟ يعمل ايه في كيفة؟ ان امر بالملك رجعه للملك. يبقى من حيث الزمان والمكان اذا وجد الضابط يلزم. طب واذا لم يوجد يرجع للمنهج. قال فعليك بخطة بنفسك. طب بالله عليك ازاي تخطط نفسي؟ خطط نفسك ازاي تهدى؟ جماعة الكبير ولا الصوفية ولا تحل بالذات؟ كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله بالذات ربى عند محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فهم المنهج فقال له حذيفه انت على المنهج بتاعك. يبقى نفس القضيه، انت عايز تتعلم من يقول لك فعليك بخطبي. مش نفسك انت لا، لان انت غير حذيفه. خطي نفس حذيفه اللي هي ايه؟ اللي طب ايه خاصه نفس حذيفه؟ اللي هي خاصه بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ اللي هم خير الناس، خير الناس قرني. طب ليه بقوا خير الناس؟ عشان مناخيرهم قد كده وكتفهم قد كده ودماغهم قد كده. امال بقوا خير الناس ليه؟ كل واحد معاه في الزكاية ابدا. امال طب بايه يعني بقى خير الناس؟ بالدين، بالوقوف على الحق. وانت تبقى من خير الناس لو عملت زيت زيهم بالضبط. بس لا تنال، لا تنال ايه؟ لا تنال فضلهم. قد تكون في شأنهم ولا تنال فضلهم. فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا. انفقوا فين؟ في الملاهي؟ لا، في سبيل الله، في الحق. ما بلغ مد احدهم ولا نصيف جبل ما يبلغش كف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جبلك هيساوي جبل او عشر جبال، مدهم ممكن يساوي الف جبل، لان ربنا بيضاعف لمن يشاء. مفهوم؟ انت جبلك هيساوي جبل او عشر جبال. الحسنة بعشر أمثالها. طب وهم لا، هم بقى المد بتاعهم ده هيتم يضاعف ل 700 ضعف ويزداد على بفضل الله عز وجل، لأن ربنا تفضل عليهم بفضل. وهذا لا يسأل فيه إلا الله، والله لا يسأل. يبقى افهم، قد تكون في شأنهم ولا تبلغ فضلهم. قد تكون في شأنهم يعني ايه؟ يعني زال زيهم ومشيت على المنهج اللي مشوا عليه، وأحيا الله بك الدين وعلم الله بك الناس، لكن لا تنال فضله، لأن ربنا اختصهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختصهم بحمل الرسالة إلينا، واختصهم ببدر وأحد وغير ذلك، مش كده؟ وذلك فضل مفيش زيه، مفيش بدر دلوقتي، في بدر دلوقتي؟ لكن في صلاة. طيب مفيش بدر وفي صلاة، يبقى هنجيب منين أجر البدر؟ لكن الصلاة صلاة. يبقى حتى إنك ناقص حتة مهما عملت حتى انك فلا تنال فضلهم ابدا. واضحه دي؟ افهم. فلما يقول له عليك بخاصه نفسك، يقول له واحد يمسك الحديث ويقول لك النبي قال خاصه نفسك، وخاصه نفس سيد العربي مثلا او زيد مليانه اهواء وشهوات وطمع وحقد وخلافات وادعاء بما هو غير اهله وي وي الى اخره، مش دي خاصه نفسك؟ يقول لك انا عليك خاصه نفسك، انا هعمل جماعه لوحدي، جماعه النخله، ويعد عليك ويقول اللي عايزين يجي معايا في النخله. الكلام يبقى ايه؟ الاستدلال بحديث حذيفه على الاماره ما ينفعش، لكن يستدل دي على حديث على ايه؟ جماعه. طيب اما تراجع الاقوال دي تجد ان الاقوال دي كلها بتدور في فلك المنهج. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الجماعة، ولما استثنى النجيم من النار كلهم في النار الا واحدة قال الجماعة، يبقى لو كان يحوزها مكان او زمان يبقى انا وانت في الايه، يبقى نعوذ بالله من الحزن. لكن ايه ده منهج. طيب ما الامام المكركن؟ الامام الممكن اذا كان على غير الدين ما يلزمناش، واذا كان على الدين فيلزمنا. ليه؟ لان الاصل هو المنهج. ولذلك قال له فالزم جماعة المسلمين وامامهم. طب وجماعة المسلمين دول الذين اجتمعوا على المنهج، فكأن مرد الامر كله الى المنهج. يبقى من اراد الجماعة لابد من الوقوف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يبقى لو هو في الهند او في روسيا او في بلاد اي بلاد فيها كفر وهو ماشي على المنهج لوحده، يبقى هو دي جماعة المسلمين في المكان ده. بس ما لهمش تمكين، ما هو بني ادم لوحده وماشي على المنهج لوحده ملوش تمكين، لكنه الجماعة. يبقى انا لو رحت البلد دي وعايز اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة، اروح اعمل ايه؟ اروح مع الراجل ده بالضبط زي اهل الكهف، اجتمعوا بغير جماعة على معنى الجماعة. اجتمعوا بغير جماعة على معنى، يعني ايه الكلام ده؟ هم لم يتفقوا مع بعضهم كده يعني ابايعك؟ لا، لانهم كانوا غير ممكنين. ولم يقل لو تأمرني أأمرك، ولكن خرجوا كل واحد منهم فرا بدينه. فكل واحد منهم كان يقصد المنهج وكان من منهجه. فلولا إذ المشترزين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة. في المنهج خد بالك، كل ده عبارة عن إيه؟ ما مش نحن جماعة كذا، مبادئنا كذا، وأهدافنا كذا. ده هو منهج اللي هو اتكلم بيه. ما هو أنت المفروض مبادئك وأهدافك لو بقت مرتبطة بحدود معينة تبقى أنت مش ماشي على منهج نوح. لكن ده أنت لازم يكون مبادئ جماعتك ومبادئ ما انت معهم ماشيه من ايام نوح، من ايام ادم. لان ربنا سبحانه وتعالى بعد ان قصهم عليه قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فيبقى اذا منهجك وجماعتك هو اللي انت ماشي بقى من نوح والابراهيم وكله الى محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لما كانوا يتكلموا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه، المعبود الواحد الذي لا اله غيره، هو معبود اهل الكهف وهو معبود اللي قبلهم وهو معبود اللي بعدهم. لولا يكون عليهم سلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. ولو ايه واذا اعتزلتم. يبقى اذا من مقتضيات المنهج ولا من مقتضيات الحركه؟ مقتضيات المنهج، لان العزله للكافر مقتضيات المنهج، سواء لوحدك سواء مع ناس سواء كذا، انك لابد انك انت تعتزله. حتى لو انت قاعد جنبه ان يمكن شكوك يحطوك جنب واحد بتاع حشيش، هو عمال يسب الدين ويحشش وانت عمال تصلي وتقول ايه؟ اللهم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وانتوا جنب بعض في كلبش واحد ولا تحطهم في الحجز، الاثنين جنب بعض. فيبقى ايه؟ في معتزل، لان انت في وادي غير الوادي اللي هو فيه، لكن لا تملك من العزله اكثر من ذلك. فانت بريء الى الله من حاله بدليلك لا تشاركه فيه. وقد يقوى الحال بك الى ان تنكر عليه، وقد لا يقوى، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. هنا فاووا الى الكهف دي اللي هو مقتضى الواقع، فكان واقعهم مقتضى منهم ايه؟ لان كان هيقتلوهم، وبعدين ما فيش حيل اكثر من ذلك. فلما هنا ده جمعهم منهجهم، جمعهم منهجهم. هم قالوا الكلام ده امتى؟ قالوا الكلام ده وبعضهم قالوا عبد الملك وبعضهم استخفى به حتى اجتمعوا في الكهف. فمن الذي جمعهم؟ منهجهم بامر الله سبحانه وتعالى بفعل الله فيه. كان بتكلم على الدافع القلبي النيه. المنهج جاء جمعهم، فاجتمعوا على غير جماعة من إمارة ولا، لكن على معنى الجماعة والمنهج. فأمضى الله فيهم آيات نتلوها حتى وقتنا كرامة لهم. ويكفي أن الله عز وجل قال في حقهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يكفي دي قضية لابد بها هو ده. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا معهم. شهد الله لهم بالإيمان، فليس بعد ذلك من فوز. ده انت لما واحد يكون محترم راجل كبير ورفض يقول لك انت راجل كويس، انت انسان كويس، ده فرحان بها. جل شأن الله والله المثل الاعلى، فكيف برب العالمين؟ وهذا هو الامل وهذا هو الرجاء. فالجماعة اذا على هذا المعنى ليست بمعنى الجماعة كذا او الجماعة كذا او جماعة كذا، انما هو ليه؟ المنهج. انما هو ليه؟ المنهج. يبقى مش شرط ان انت عشان تقول ده جماعة يبقى انت لازم تكون في جماعة كذا، لا. واضح دي؟ ثم قال والسمع والطاعة. والسمع والطاعة طبعا اول ما بنسمع السمع وقيمة سمع والطاعة بنحطها على طول على آمر. آمر اللي حقيقة، لانه هسمع ليه؟ هسمع لنفسي، هسمع لأمر حتى هيأمر فهسمع له. والسمع لغة هو تجلي أصوات حادثة، تجلي أصوات حادثة وتمييزها بعضها عن بعض. واضح؟ واصطلاحا بنفس المعنى، اصطلاحا بنفس المعنى. لكن شرعا السمع هو أول مقامات تلقي الخطاب. السمع شرعا هو أول مقامات تلقي الخطاب. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب معذرة، لا دي مش كده، مش الآية دي، الآية دي لسه جاهزة. ده هو ايه؟ كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه بعدين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم الآية خد بالك بقى، السمع مش بنتكلم بقى على ايات، بنتكلم بس على معنى السمع في الشرع. اول مراتب تلقي الخطاب، ولذلك سميت الايات وسمي كل منقول، كل منقول من الايات والاحاديث سميت ايه؟ سمعيات. سميت سمعيات لان الادله ثلاث انواع، عقليه وسمعيه وفطريه. عقلي واحد واحد يساوي اثنين، في أثر يبقى في مسير، في حرارة يبقى في نار، وفطري أنت مجهول عليه، وسمعي اسمعه زي القرآن والسنة. واضح؟ فدي سماء كل الآيات اللي كلام يسمى في الشريعة إيه؟ سمعيات. السمع أول مراتب تلقي الخطاب، بحيث إن أنت بتسمع افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب هو المراد من السمع عند الله سبحانه وتعالى مجرد أنك تسمع الصوت وتميزه عن غيره، إن دي قاف ودي لام ودي ميم ودي نون، قد تسمع ولا تستجيب يبقى ملوش قيمة. واضح؟ فكل سامع للصوت مميز له اللي هو أول تلقي الخطاب مستجيب فهو سامع. ليه؟ شو بقى السر هنا جميل أوي؟ لأن العبد عندما يسمع ما يقبله يصر به ويتمنى أن يمر من أذنه مزيدا منه، زي اللي بيسمع الأغاني وأول ما تخلص يبدأ يعيد الشريط ثاني، أن هو إيه؟ يطرب لسماع ذلك، يعني يريد أن يمر. هو المشكلة مش ودنه، المشكلة في إيه؟ في قلبه. واضح؟ فالودن ما هي إلا معبر، مش كده؟ معبر يحدث فيه السمع اللي هو الخلقي. لكن شرعا الذي يسمع يعني يطلب المزيد ويستقبله برضا هو ده السامع. حتى من واحد لما بيسمع كده يقعد يقول لك ده السامع ده سميع كويس، يعني ايه؟ يعرف يميز، ده تقريب المعنى. فسمى الله عز وجل المستجيب يسمع، وسمى من لم يستجب لا يسمع، وان كان تم الصوت يبلغ ودنه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. طب ازاي سمعنا؟ المنفي عنهم هو اطمئنان القلب بالمسموع، الاضطراب، الاطمئنان، معذرة، الاطمئنان. ان يبقى عنده وجه مبسوط قوي من اللي بيسمعه، يسمع ايات الله عز وجل فايه يهتز لها قلبه. واحد تاني يسمع ايات الله يشمئز منها قلبه، يبقى الذي اطمأن بها قلبه سامع، والذي اشمئز منها قلبه ماله لا يسمع. طيب اطمئنان القلوب ده بيد من؟ قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني ايه لاسمعهم؟ لجعل المسموع تطمئن به القلوب. واضح؟ ما القرب ده ليه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، مش كده ولا ايه؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ايه اللي حصل بقى؟ فاخذتهم صاعقه العذاب، ثم هم اللي جابوا لنا الشغل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. واضح؟ عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال هنا يستمع ولم يقل يسمع، وهذا هو الفارق بين الاستماع والسمع. فالاستماع هو تمييز الصوت اللي هو ضد الصمم، والسمع اطمئنان القلب. الذين يستمعون القول فيسمعون، فعبر عنها هنا فقال فيتبعون احسن. وهناك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانهم لم يتبعوا. ثم قال ان شر الدواب عند الله الصم، البكم الذين لا مش لا يسمعون لا يعقلون، لانهم سمعهم لم يصل الى مرحله الايه؟ تدبر، يتعقل فيتدبر. واضح؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، لكنه ربط على قلوبهم، لكنه ختم على قلوبهم وقفل عليها، لان القفل والختم والغلق والطبع الى غير هذا هو من فعل الله، كما ان الشرح والفتح هو من فعل الله سبحانه وتعالى. مش كده؟ مش كده ليه؟ ما يريد الله به خيرا، ما يريد الله به ان يهديه يشرح صدره للاسلام، وما يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يبقى اذا هو بيد الله. طب هذا بيد الله بناء على معطيات، قدم الله لك خيرا فنبذته وكفرته فعقبك، فاورثهم نفاقا في قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه. خد بالك، فاورثهم نفاقا في قلوبهم، ده الايه دي تخليك تترعب. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، فاعقبهم الله نفاقا في قلوبهم، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. مختوم بقى ليه؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه. نعوذ بالله من الخزي. خد بالك، يبقى اذا ما تجده في قلبك ثمرة لما يقع منك لربك، ما تجده في قلبك ثمرة لما يقع منك لربك. فإن صدقت وعد الله شرح الله صدرك وهذا قلبك. واضح؟ البال. وإن أخلفت الله وعده سيورثك الله ويعقبك نفاقا فيه. نعوذ بالله. أنت تتمنى الصدق، تتمنى الإخلاص وما تجدوش لأنه مش بإيدك. واضح؟ فمن كان منا فيه نفاق نعوذ بالله من الإسلام مش بيده، واللي عنده إخلاص مش بيده. من يعمل وعمل إيه؟ هو أخذ بمعطيات من الله بها عليه، أو أخذ بمعطيات حرمه الله عز وجل. نفس القضية كنا بنشرح فيها. فإن عطايا الله عز وجل لا يعطيها إلا لأهل طاعته. الشاهد من الآية إيه؟ إنه هم لما أخلفوا الله عز وجل ما وعدوه حصل عقاب في إيه؟ في القلوب. طب ليه العقاب في القلوب؟ لأن عقاب القلوب هو أتم العقاب، يبقى خربت كل حاجة. طب لو قطعنا له صوابعه مش مشكلة، يمكن تسلكه إلى الجنة. لكن لما القلب ينخرب ويفسد فسد الجسد كله. خد بالك، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اوعى تكون كده. طب ليه؟ ازاي ما اكونش كده؟ انا خلاص عايز فعلا اكون من الذين يقولوا سمعنا ويسمع. اعطاك الطريق. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الايه فيها بيان الى ان الدين هو الحياه، وان بغيره الموت، هو من كان ميتا فاحييناه، دي قضيه ثانيه، هي قضيه ثانيه مش موضوعنا. لكن دلوقتي يبقى ده الطريق. طب لو هو بقى سمع وطنش، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. شوف ابن القيم له مقوله جميله جدا اقولها بتصرف، يقول ان الله سبحانه وتعالى بين للعباد انهم ينبغي ان يسارعوا اليه متى دعوا الى البر والحق، وان العبد من عبوديته يلزمه ان يسارع الى كل ما بلغه من البر ولا يسوف، فعساه لا يجد قلبه بعد، فعساه لا يجد قلبه بعد. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، انت تسمع النداء في اي بر ثم تسوف، قد يكون قلبك معك الان لكنه قد لا يكون معك بعد، لان الله قد يحول بينك وبين قلبك، فتقول يا قلب اين دمعك، اين حزنك، اين انكسارك، حال الله بينك وبينك. ثم اذا حال الله بينك وبين قلبك فلا سبيل الا الهلاك، صح؟ لا من ذا بشيء. طيب من يأمن حتى يتقي ذلك؟ قال وتقوى العبد لذلك أن يسارع إلى كل بر علمه، عشان يعني يتجنب الجزئية، يسارع عرف دلوقتي هو في اللحظة دي بر يؤمنه ويقيمه بقدر ما يستطيع، فإن أقام منه ما يستطيع عذره الله عز وجل فيما لا يستطيع. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعت، لكن انت تقول ايه بعدين ربنا يسهل، والله الواحد تعبان، والله الواحد عارف انه قرفان ومقصر وحالته تعبانه، والله الواحد نسال الله عليه وسلم ده حش جهنم ما احناش عارفين نعمل ايه ولا ايه. فلا يرضي ربه الا بكلمات يعترف فيها بالتقصير، والحال هو الحال، فذلك دأب المنافقين، نعوذ بالله من الحسنى. لان المنافق لم يكن ايمانه الا كلاما، ويوم يصير ايمانك كلاما يبقى هو ده الايه؟ النفاق، هو ده النفاق، دينك كله يبقى ايه؟ كلام، والقلب هو اللاهي، هو اللاهي، هو المتحول، نعوذ بالله من الحسنى، نعوذ بالله. يبقى السمع عليكم بالسمع، مش معناه الاستماع او تمييز الاصوات، اسمعوا القران اقعدوا اسمعوا كده، وهاتوا شرايط فيها اصوات حلوه، وفيها ندود، وفيها طرب، لا، انما السمع هنا هو التعقل والتدبر واطمئنان القلب بالامر. طب اذا اطمئن القلب بالامر فحدث ولا حرج عن البر، الا ان في الجسد مضغه حدثنا ان الامانه نزلت في جذب قلوب الرجال، خلاص بعدين فنزل القران، علم القران والسنه، خلاص. لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس مناظره مع صحابي او مجلس اقناع لصحابي يقول له تعالى يا فلان اقنعك بحرمة الخمر، تعالى يا ابني عم سعود ولا ابني عباس يعرفك حرمة الزنا، ما سمعنا بذلك قط. ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع امرأة اسمها سمية ولا امرأة اسمها ام احمد ولا ام علي ولا يقول لها تعالى يا امرأة اقنعك بالحجاب، انما كل الذي سمعناه حديث عائشة رضي الله عنها رحم الله الانصار، نساء الانصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا الى اكفف مروطهن، كل واحده معاها ملايه تقيله كده، راحت شقاها نصين. الله، طب ما هو الايه نازله النهارده والهدوم بتاعتنا كلها ضيقه وكلها بنجب وكلها، فادونا فرصه ست اشهر ولا ست سنين نعمل حاله انتقال، حاله انتقال. او انا مثلا حليق بقالي 60 سنه اديني حاله انتقال، اربي كده زعنفه شويه تطول سن لغايه ما. رحم الله نساء الانصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكفف مروطهن فشققناها نصفين فاختمرنا بنصف واعتذرنا بالآخر، فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فجر بتاع الليلة اللي نزل فيها الآية، فلم يعرفن من الغرس كأن على رؤوسهن الغربان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مفيش بقى إيه؟ ليه؟ الأمر ينزل ويتعمل. شوف أنت النهاردة ممكن تقول ده انا بكلم فلان ده في السجاير بقالي يا راجل، ده انا بكلم فلان في سماع الاغاني، وفلان بقول له في الصلاه، ده انا بقالي بكلمه يجي 6 سنين عشان يصلي، مش راضي يرتاح مره، والاخر لك انا مسلم وموحد بالله، مسلم وموحد بالله، اصل انت عارف الكلمتين دول معناهم ايه؟ معناه العمل والعقيده، فهو مسلم من الاستسلام وموحد بالله يعني عقيدة، يعني مؤمن مسلم. والمؤمن المسلم هو أتم مراتب العبد. فيبقى تارك صلاة وماله في الربا، تلفزيون في البيت، والمرأة التي تخصه من زوجة أو بنت عريق، وشغلنا الصاف ينصب على الناس، ومع ذلك هو مسلم وموحد بالله، يعني مؤمن مسلم ما فعل شيء من الإسلام وما فعل شيء من الإيمان. لأن ديننا بقى كلام، لكن الأولين دينهم كان إيه؟ إيمان وعمل. ولما تيجي تقول لهم أدركت 30 من أصحابي، إذا بسط الله آية تدل على وجوب الصلاة فلابد أن تكون